بنخطط ضد العيون العرب يا ابويا ومعي بنخطط ضد العيون ولا هو السر باللبنان عنصر كل مفارسين ولا هو السر باللبنان عنصر كل مفارسين انت كفاري يا بلاد وليس على الزلال واللي مدين ثورتنا بلدنا بين المصار انت كفار مطبوع يا بلد من على الثورة تجيلها حد مطبوع يا بلد من على الثورة تجيلها حد والمتعدي والمتنكر بين الشرق والشهداء وعدد حنا طوار يا بلاد واليا الدعاء الزياد واللي من تيت طورنا بلدنا بين